غير الله فإنها من تقوى القلوب. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد أتممنا في الأسبوع الماضي سورة الشعراء، ووقفنا عند سورة النمل، وأردنا أن نساعد إخواننا الحجاج في تعلم شيء من أحكام الحج، لذلك قرأنا هذه الآيات في سورة الحج لأن فيها أحكام تتعلق بالحج، ونحاول أن نلقي الضوء على بعض الأحكام ونترك المجال للإخوان لنساعدهم على ما يشكل لهم في حجهم. فيقول جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وقد يتعاوران، والسياقات هي التي تميز، وهو دائما يضاف إلى الجمل إذ وإذا. واذكر يا نبي وقت تبوئنا لإبراهيم مكان البيت، إذ أي اذكر وقت أو الزمن الذي هيأنا فيه لإبراهيم مكان البيت، وقلنا له أنه لا يشرك بالله شيئا، وذلك تعليم للأمة، والرسل معصومة من الشرك، ولكن إذا قيل لها لا تشرك هذا من باب تعليمها لأممها وتبيينها للحق، فما دامت الرسل تؤمر بعدم الشرك فمن باب أحرى لا يؤمر غيرها. نعم. إذن اذكر يا نبي وقت تهيئنا لإبراهيم مكان البيت، وهيئ هو البيت، هذا أمره عجيب، من بناها أول ومتى وكم، هذه أمور ما فيها شيء محقق. المحقق أن أول بيت وضع على الأرض للعبادة هو هذا بيت الله، لأنه قال هناك: وليطوفوا بالبيت العتيق، والعتيق مشترك، يقال للأصيل ويقال للمعتوق من الجبابرة ويقال للقديم. ودلت آية إن أول بيت وضع للناس على أن وليطوفوا بالبيت العتيق القديم، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. إذن هو أول بيت، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. إذن هيأ الله لإبراهيم مكان البيت وقال له يا ابني، فلما بناه قال له نادي في الناس بالحج، قالوا يا ربي وكيف صوتي يصلهم؟ فيقال إنه طلع على أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فالذي كتب الله له حجة واحدة قال لبيك مرة واحدة، والذي كتب له حجتين قال لبيك مرتين، والذي كتب له مئات الحج عشرات الحجات قال لبيك على قدر الحجات التي حجها. وطهر بيتي، وقلنا لا تشرك بي شيئا، والشرك هو المشكلة العظمى. وبعض الناس يقول لك: كيف أنا أشرك بالله؟ كيف أنت عبد لله؟ لا تصرف في نفسك يا أخي، اسأل الله العافية وأن يرزقك التوحيد والإخلاص. واحد تقول له: يا أخي لا تفعل، يقول لك: كيف أنا أشرك؟ أنت لا تملك شيء لنفسك، أبو طالب أفهم منك، وباشر الرسالة وصاحبه صاحبها ورباه، ومع ذلك مات على الشرك وهو يتيقن أنه صادق. هو أبو طالب يعلم أن نبي الرحمة صادق، لأنه قال لولا الملامة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. أنت سيد الوادي وابن سيد الوادي تتبع ابن أخيك يتيم وتجعله رئيسا عليك، ما حصل هذا. ولذلك هو الذي منعه الكبر، ولذلك لا ينال العلم متكبر. المتكبرون لا يكونون علماء، لا ينال العلم، لا بد في العلم من التواضع، الجلوس على الأرض والسماع من الكبير والصغير ومن الزميل ومن فوقك ومن تحتك، والتقييد، وتفرح أنك رأيت معلومة، وتفرح أنك أخطأت في مسألة، لأنك اللي أخطأت فيها في الغالب لا تنساها. إذن لا تشرك بي شيئا، فأخطر شيء يا أحبتي الشرك، وهو خفي جدا. من الشرك أن يأتيك أخوك يريد حاجة، فإذا كان معك ناس تقضيها له، وإذا لم تكن الحالة تقول له يفتح الله، هذا مشكل. هذا تصلي في بيتك فإذا جاء الناس تطيل الركوع والسجود، وإذا كنت وحدك تنقرها، ما يمشي هذا. لا بد واحد يتعامل مع الحق في ميزان، في جنة ونار وفي أمور، فالعاقل ينتبه من الآن. لا تشرك به شيئا. فيه الإنسان يشرك المال ويشرك أولاده ويشرك زوجته ويشرك المنصب. في بعض الناس كل واحد الله حبب إليه جانب من الحياة، وتجد أن الآن نحن كل واحد منا فيه جوانب ضعف، تجد الواحد في كل شيء قوي، إذا جاء المال ينهار يبقى ضعيف فتكون مشكلته مع المال، وفي بعض في كل جهة قوي فإذا جاء الولد ينهار، وفي واحد قوي في كل جهة فإذا جاءت السمعة والمنصب ينهار. إذن كل واحد عنده جوانب نقاطش ضعف. وإبليس حمان الله منه هو يطلع على نقاط الضعف فينا، لأن الله سلط علينا الشيطان وهو بصير بدواخلنا. فلذلك تجد أنه كل واحد منا يأتيه الشيطان من جهات الضعف. الذي يريد المال يأتيه من المال، والذي يريد الجاه يأتيه من الجاه، والذي يريد الأولاد يأتيه من الأولاد، والذي يريد الزوجات يأتيه من الزوجات، والذي عنده الخوف يأتيه من جهة الخوف. في ناس جبناء ما يقدر يعمل شيء من الجبن، يجيه الشيطان من جهة الجبن. لذلك يقول ألا تشرك بي شيئا. وأكثر ما يجعلنا نشرك هو الشيطان. ولذلك الله قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ به. هذا إعجاز. قل لعبادي يقول الكلمة التي هي أحسن، لا تحتمل إلا الخير. الكلمة التي لها احتمالات أو مشتركة لا تقولها، حتى لا تجعل للشيطان سبيل لأن يشوش على أخيك ويجعل لك مشكلة مع إخوانك. بعدين علل قال إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حتى قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وهو قوله فبعزتك لأغوينهم. وأخبرنا الله أنه يقف بين يدي ربه في النار ويقول كلامه الوجيز البليغ، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم قلت لكم ما فيه جنة ولا نار كذبت عليكم وعدتكم فأخلفتكم. ما فيه بعث ولا فيه شيء، خلفتكم، لكن ما كانت عندي قوة ولا سلطة نقهركم بها، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. تعال، الآخرة متأخرة، تعال. إذا كان عنده علم يقول له التوب بعدين ربك غفور رحيم، وإذا كان جاهل يقول له ما فيه دين. وكل واحد يلبسه على قدر ثقافته. وفي كتاب لابن الجوزي جميل اسمه تلبيس إبليس، هذا يرجع إليه، كيف ما أخذ الشيطان مع المسلم. أولا يحاول يكفرك، فإن لم يستطع يحاول أن يسوف بك لا تعمل، فإن اجتهدت في العمل يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم تستطع يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. أول شيء يقول لك ما في جنة ولا نار، فإذا لم تقبل يقول لك ليش أنت تحج السنة هذه يا أخي، عندك مشاريع كمل مشاريعك وبعدين تحج، ليش تعمل برنامج مع القرآن الآن وانت عندك مشاريع، كمل المشاريع وبعدين تعمل البرنامج مع القرآن. فإذا لم يقبل منه المسلم واجتهد في العمل يقول له ما شاء الله، الناس يحترمونك ويقولون إنك رجل فاضل، فإن كنت تصدق يقول أنت كريم فيخسد نيته، فإذا كان يصلي يقول له أنت تصلي، فإذا كان يتكلم يقول كلامك يدخل قلوب الناس. عشان إيش؟ عشان يدخل الرياء فيحبط عمله. فإذا لم يقبل يشغلك بالمفضول عن الفاضل، تريد تروح تزور أخا لك يقول لك مالك ومال الناس اجلس في بيتك، تريد تزور مريض في المستشفى يقول لك يا أخي يتعب من الزيارة روح اجلس في بيتك، تريد أن تلقي محاضرة يقول لك الناس شبعانين من الكلام اسكت روح لبيتك. فالشيطان عدو لنا. إذن يقول تعالى لا تشرك بي شيئا، أكر ما يأتي بجنة، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والتطهير حسي ومعنوي، طهره من الوساخة ومن النجاسات، وطهره من اللغط ومن فعل ما لا يجوز فيه، فهذا البيت يجب أن يطهر. ولذلك بيوت الله لا يدخلها النجس، والكفار نجس فلا يدخلون بيوت الله. ولذلك قول مالك أقوى من قول الشافعي في قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الشافعي قال مفهوم المخالفة أن غير المسجد الحرام يقربوه، لكن فيه نصوص تدل على أن أي كافر لا يدخل أي مسجد. هنا قال إنما المشركون في سورة التوبة نجس، ثم أومأ إلى العلة الذي نهوا عنها عن دخول المسجد الحرام، قال فلا يقربوا المسجد لعلة نجاستهم. والمساجد كلها يجب أن تطهر من إيش؟ من النجس، فلا يدخل أي كافر أي مسجد. ومما يزيد هذا إيضاحا قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، هذا المفهوم مبين في منطوق آخر، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. لذلك ينبغي لنا أن نعتني بالمساجد، وبالأخص المساجد الموجودة في أوروبا وأمريكا، وأن نجعل جنب المسجد مضيفة وصورة مصغرة للمسجد، ونجعل فيها ضيافة وإكرام، ونقول للكافر هذا المسجد وهذا مكان الإمام، ولكن المسجد لا يدخله إلا متوضي ومغتسل. تريد أن تدخل المسجد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله واغتسل وتعال ادخل المسجد. أما الكفار لا يدخلون المساجد، فيكون هذا دعوة ويكون تطهير للمساجد، هذا أمر ضروري أن نشيعه. أما نجعل الكفار يدخلون المساجد لا. أما ما ورد من ربط النبي صلى الله عليه وسلم ذمامة بن أثال في المسجد، فهذا قبل نزول التوبة، آخر سورة نزلت التوبة. عن البراء عن بن عازب في البخاري آخر سورة نزلت التوبة، فهي نزلت بعد رجوعه من تبوك. فكان ربط ذمامة بن أثال في المسجد قبل ذلك. أما بعد أن نزلت هذه الآية فالكفار لا يدخل المساجد. ومما يزيد ذلك قوة وإيضاحا، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. إذا كان الجنوب لا يجلس في المسجد فكيف يدخل فيه يجلس فيه الكافر؟ هذه نصوص قوية وأحوط وأولى. والدين لا بد أن ندفع ضريبة الإسلام، ما نقول هذا لأجل خاطر يدخل في المسجد، أو لأجل خاطرها نصافحها وهي أجنبية، أو لأجل خاطرنا نشرب خمر أو نأكل ميتة، لا، هذا لا يجوز. ما في مراعاة في الحرام، المجاملة تكون في المباح، أما الحرام لا مجاملة فيه. لكن في هناك اضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فإذا اضطررنا أبواب الأمام مفتحة، والاضطرار يقدر بقدره ويعرف. وديننا دين يسر. إذا يجب أن تطهر بيوت الله للقائمين للطائفين والقائمين والركع السجود، هذا بيت الله. إذا الناس تقصد البيت لثلاثة أمور: الطواف، وللقائمين العاكفين فيه. القائم هو اللي جالس فيه، قام على الأمر إذا باشره، وهو المعتكف، والركع السجود المصلين. إذن مقاصد الإتيان للبيت الحرام ثلاثة: يطوف الإنسان، يعتكف، يقوم يصلي ويذكر الله. لا، ليست المساجد للبيع ولا للشراء، والنوم في المساجد ضرورة تقدر بقدرها. والركع السجود، الركع والسجود يعني المصلون، نعم، الطهر المصلين يعني، هذه الثلاثة: من يطوف، ومن يعتكف، ومن يصلي. نعم، هذه كبريات مقاصد الجلوس في المساجد. ومن أعظم المساجد المسجد الحرام. ثم قال تعالى لإبراهيم: وأذن في الناس. الأذان هو الإعلام، ذلك ما رأيت أجمل من الإسلام. هذا دين رائع، والأذان دعوة تامة لا يسمعه الشيطان إلا هرب من المسجد. أذن يا نبيي في الناس بالحج أن يحجوا هذا البيت، إن تؤذن فيهم يأتوك الناس. رجالا جمع راجل مشاة، وعلى كل ضامر يأتينا، وعلى كل بعير هزيل لطول المسافة، من كل فج من كل ناحية عميق. هنا بعيد لأنه عبر عن البعد بالعمق، والعمق العادة يكون في الأرض، لكن هنا هذا من باب التوسع في العبارة. إن تؤذن في الناس يا نبي يأتوك الناس رجالا وعلى كل ضامر. هنا وقفة مع الفقهاء خفيفة. قال بعض العلماء: الحج ماشي أفضل من الحج راكب، لأنه قدم رجالا على ركبانا، فمن يستطيع أن يحج ماشيا أفضل له. قال بعض العلماء: ليس ذلك، وإن هذا من، وبعضهم قال الحج راكبا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. وهنا اختلفوا، هل ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من باب الجبلة أو لأنه أفضل؟ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة ثلاثة أقسام: قسم سنة باتفاق، وقسم ليس بسنة باتفاق جائز فقط، وقسم اختلف فيه. فالذي هو سنة باتفاق أعماله في الحج والصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. والذي هو ليس بسنة باتفاق كالجلوس والقيام والأكل والشرب والنوم، لكن أي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على الجواز. كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على جوازه. ونوع اختلفوا فيه، من جملته التحصيب، إذا انتهى من منى ونزل في التحصيب هل ذلك سنة أو جبلة؟ ومنه العمامة، هل العمامة سنة أو جبلة؟ ومنه الضشعة بعد ركعتي الفجر، هل سنة أو جبلة؟ اختلف العلماء، بعضهم قال سنة وبعضهم قال جبلة. وقد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ويفعله ليدل على أنه غير حرام، كما نهى عن الشرب من فم القرب وشرب منها، وكما نهى عن البول واقفا وبال واقفا، قال العلماء ليبين للناس أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. وربما يفعل للمكروه صلى الله عليه وسلم مبينا أنه للتنزيه ليعلم أمته ويوضح لها الحكم. إذن أذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا مشاة وعلى كل ضامر وعلى كل بعير هزيل أو خاليا بطنه من العلف لأنه لم يجده، يقال الضمور لخلو البطن وللهزال، وهنا أغلب المفسرين يقول الهزال، يأتينا من كل فج من كل ناحية بعيدة عن مكة. بعدين قال ليشهدوا منافع لهم، هذه المنافع التي توجد في الحج لا توجد في غيره. كم من إنسان تشكل مسائل لا يجد حلها إلا في الحج، أحكام وعويصات ونوازل تعياه، ويبحث عنها في بلده، فإذا جاء للحج وجد من يحل هذه النوازل. كم من إنسان يبحث عن دواء لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن بضاعة لا يجدها إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن صديق لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن تخفيف لذنوبه وحط لسيئاته لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن توبة وعن رجوع إلى الله لا يجده إلا في الحج. فمنافع عجيبة، ومن أكبر المنافع محو السيئات، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. قال العلماء فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ليس عليه إثم لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه، ليس عليه إثم لتأخره. هذا التفسير مرجوح، الراجح تفسير بن مسعود، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. وهذا يعضده أمران. الأمر الأول أن التأخر ليس مظنة للإثم، وإنما هو بالإجماع زيادة في الأجر. الأمر الثاني قوله لمن اتقى، فهذا بيان للحج المبرور. إذن لا بد أن نجتهد ليكون حجنا مبرورا، ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع أمرها عظيم، لذلك لو استغل هذا التجمع استغلالا كاملا لكان للأمة ربح هائل فيه، لكن الأمة الإسلامية عندها موهبة في تضييع الفرص. الله يقول كونوا مع الصادقين، يقول وتعاونوا، يقول اثبتوا، يقول ولا تنازعوا، يقول وأعدوا. إذا مشكلة هذه الأمة الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض 1,700,000,000، لا بد نعرف هذا، ولا بد أن نحاول أن نرفع عن الأمة هذا الضعف وتسلط الأعداء والتفرق والزهد في العقول والزهد في التعاون والزهد في توطين العلم. يعني عندنا تراكمات خطيرة، ونحن أمة الإسلام، نبينا أفضل للأنبياء، وكتابنا أشمل الكتب وأجمعها، وأمتنا خير أمة، وبين الله لما كنا خير أمة، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأركان الثلاثة هي التي ارتفعنا بها عن الأمم. إذن ليشهدوا منافع لهم، ومن أكبر المنافع أن نتحد ولا تنازعوا، وأن نعرف أسباب الاتحاد. أسباب الاتحاد تكون بالتنازل، تتنازل عن شيء من مالك وجاهك لإخوانك فتقع الألفة والمحبة، كل شيء محلول. وأن يكون بين الأمة تكافل، ويكون بها تعارف وتعاون، وأن تكون عندنا مراكز عملاقة للتدريب. أهم شيء نتعود عليه التدريب، نتدرب على الصدق، على محبة الإخوان، على قبول الحق، على أن نبر والدينا، على أن لا نستعمل الربا، على أن لا نفسق، على أن لا نعصي ربنا. نتعود على الصح، ونتعود على ترك الأخطاء. الله أعطانا موارد العلم لنشكره ولنتعلم. رب العزة والجلال يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر ربك ولترتقي في الفضاء. ليشهدوا منافع لهم. نعم. والحج أذن في الناس ينادي في الحج، والحج أصله في اللغة القصد، أما في الشرع فهو القصد المتكرر لبيت الله، القصد المتكرر، لأن الذي يحج يطوف 3 مرات، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، فهو سمي قصدا متكررا. ومنه يحجون السبة الزبرقان المزعفراء يقصدونه سنة بعد سنة ليعطيهم. نعم. ومن أراد الحج فأول شيء يقوم به التوبة، يتوب إلى الله. ثاني شيء يخلص النية. ثالث شيء يبحث عن الرفقة الصالحة. هذه كبريات الأمور التي تساعد على قبول الحج: التوبة، المال اللي تحج به يكون حلال، تبحث عن رفقة صالحة تكون لك عون. ثم لا بد من أحد أمرين يصحبك من أول يوم تدخل في الإحرام. الأمر الأول أن تأخذ الحج وتدرسه دراسة جيدة وتعلم كل نقطة فيه. إن كان الفهم صعبا عليك أو القراءة أو الاستيعاب فأخذ شيخا عارفا تصحبه، لا يفارق سوادك سواده حتى ينتهي حجك من يوم ما تدخل في الإحرام. هذا الذي يصح به حجك يا عبد الله. يصح حجك بأحد أمرين: معرفة الحج وقراءته قراءة جيدة، تعرف أن فيها أركان ومحظورات وواجبات وشروط وسنن وأنداب، وفيه مبطلات للحج، كل شيء تعرفه على حدة. فإن كنت لا تستطيع تبحث عن عالم بهذا الحج وتقول له يا فلان أريدك 5 أيام لا نتفرق أنا وأنت إلا عند النوم، ما حكم هذا؟ حكم كذا، يعلمك. بعدين تأخذ الدرجة الكاملة في الحج وترجع من حجك لا ذنب لك. أما تذهب من بلدك لم تدرس الحج وتذهب من غير أن يكون عندك عارف يدلك على الصح وعلى الخطأ، فأنت عرضة لألا يقبل الله منك أن يكون حجك ناقصا أو فاسدا. فاتق الله واجتهد ليكون حجك حجا مبرورا، وهذا لا يكون إلا بأحد الأمرين. فالمهم إذا أردنا أن نذهب لمكة من المدينة لا بد من الإحرام من الميقات، وهذه المواقيت أماكن وقتها الله لأن الإنسان لا يتعدها إلا وهو محرم، دخل في أحرم دخل في الحرام، دخل في النسك الذي يحرم عليك تغطية الرأس والطيب والنساء والرفث والفسوق والعصيان، محرم في كل وقت لكن يزيد في هذه الأوقات. إذا أحرم دخل فيما حرم عليه، زي أنجد وأتهم، أحرم دخل في الإحرام، ويكون ذلك بالنية وبمماشرة العبادة. زي الواحد يقول الله أكبر، تقول أحرم بالصلاة أي دخل فيها، تقول لباك أحرم بالحج. فالإحرام هو مباشرة العبادة. ويمكن للحاج قبل أن يأتي للحليفة يغتسل في بيته، ويمكن أن يلبس لباس الإحرام في بيته، ويمكن أن يلبس لباس الإحرام في الحليفة، ويمكن أن يغتسل هناك وهنا، ويمكن أن ينوي في بيته، لكن الأفضل أن ينوي مما لا من الميقات، هذا أفضل لكن ما هو لازم. فإذا جاء للميقات يحرم بعد صلاة نافلة أو فريضة، يحرم بعد صلاة، هذا هو السنة، إما بعد فريضة أو بعد صلاة نافلة. استصحب الهدي وركعتين بالكافرون ثم الإخلاص، أو بعد الفريضة تحرم، ما يحتاج ركعتين بعد الفريضة. فإذا صليت الركعتين خلاص تدخل في الإحرام، تقول لبيك. فإن كنت لبيك مخير بين واحد من ثلاثة أمور: أن تقول لبيك حجا ويسمى هذا إفرادا، أو تقول لبيك حجا وعمرة ويسمى هذا قرانا، أو تقول لبيك عمرة ويسمى هذا تمتعا. إذن الأساك ثلاثة وكل منها صحيح ومجمع على أنها فاضلة، لكن الأئمة اختلفوا أي الأنساك أفضل. فمالك والشافعي قالوا الإفراد أفضل، وأحمد قال التمتع أفضل، وأبو حنيفة قال القران أفضل، وكل منهم استدل بأدلة قوية غاية القوة. فأنت مالك إلا أن ترى ما تريد وتفعله. فمالك والشافعي قالوا إن أتيت بحج مستقل للعمرة وحج مستقل وسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج، هذا عند الجميع الأفضل الإفراد، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. أحمد بن حنبل قال لا، رضي الله عن الجميع، قال التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة وصحاح أنه حج مفردا، وأنه حج متمتعا، وأنه حج قارنا، وكلها صحيحة ومتعددة ومتوافرة. والخروج من الخلاف يحتاج إلى تنبه وإلى تتبع وإلى تأمل وإلى رجوع إلى المحققين والراسخين في العلم. لذلك كثير من الروايات الموجودة قد يجمع بينها في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعد صلاة كانت الناس عنده كثيرة، فقال لبيك حجا وعمرة، فالناس كثيرة، فبعضهم سمع حجا فقط، وبعضهم سمع عمرة فقط، وبعضهم سمع حجا وعمرة، وكل أخبر بما سمع، والناس كثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليجمع به بين الأقوال. وهو لبى عندما يعني صلى ركعتين لبى، وبعضهم سمعه لبى عند البيداء، وبعضهم سمعه لبى عندما صلى الركعتين، وبعضهم سمعه لبى عندما قامت راحلته، وكل أخبر بما سمع. وبعضهم قال لبى حين قامت به راحلته، وبعضهم لبى حين وصل البيداء، وبعضهم لبى في المسجد. إذن كل واحد يخبر بما سمع، والجمع واجب متى ما أمكن. إذن يكون عندما صلى ركعتين أحرم، سمعها بعض فأخبر بها، ولم يسمع بعض إلا أن قامت به راحلته فأخبر بها، وبعضهم لم يسمع إلا أن وصل البيداء، فكل أخبر بما سمع. ولذلك التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج قارنا، هذا لا شك فيه، وهو قول المحققين. لكن في الصحاح أنه حج بالإفراد. لكن يمكن واحد سمع لباك حجا فقال، واحد سمع لباك عمره فقال هو متمتع، وبعضهم قال سمع لباك حجا وعمره. فالإمام أحمد قال التمتع أفضل. قال ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. ولذلك أمر من لم يسق الهدية من أصحابه أن يتحلل، أمر من يسق الهدية من أصحابه أن يتحلل. ولذلك قالوا، قال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. قالوا ألي عامين هلا؟ قال بل لأبد الأبد. فمالك والشافعي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تحريم العمرة التي كان عند الجاهلية رفع، وأن العمرة أصبحت جائزة في أشهر الحج. أما إفضال أن الإفراد أفضل هذا باقي، وإنما بل لأبد الأبد أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ولذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج. قالوا كيف الحل؟ قال الحل كل الحل. قالوا أنا أطلع إلى, إلى, إلى الحج ونحن قريب عهد بالنساء. قال نعم. هو هو اللي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. هذا هو مذهب الإمام أحمد. وقال إذن التمتع أفضل. وقال أبو حنيفة الله اختار لنبيه الإفراء القران، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. إذن كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ الجمع بين الأقوال أن كل واحد رجح جانبا باعتبار. فالذي يأتي للحج ولا يستطيع أن يأتي بسفر مستقل للعمرة الأفضل له التمتع، ولا يأتي بعمرة في التنعيم بعد الحج حتى يذبح للحرم ويزيد الأجر. والذي يسوق الهدي أفضل له القران. والذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد. إذن كل من المناسك الثلاثة فاضل باعتبار. فالذي يسوق الهدي أفضل له القران. كيف يسوق؟ يأخذ سيارة ويشتري الهدي ويمشي به من المدينة معه، لا يضر، هذا أفضل له أن يكون قارنا. والذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الأفضل له أن يتمتع. والذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة الأفضل له الإفراد. ويكون كل من هذه الثلاثة فاضل باعتبار، وكلها جائزة وكلها فاضلة وكلها صحيحة. نعم. فإذا دخل في الإحرام يكثر من التلبية، والتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك أي إجابة لك بعد إجابة عند قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك. يا اللهم يا الله يا ربي لبيك لا شريك لك لا في ألوهيتك ولا في ربوبيتك ولا في صفاتك. إن الحمد كل الحمد والنعم كل النعم والملك كل الملك لك لا يشاركك فيه أحد. ما فيه ملوك يوم القيامة، ما فيه نعمة إلا من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وآتاكم من كل أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. فلما تجلى ربه للجبل كل النعم منه. فهذه التلبية هي التوحيد، يكثر منها كل ما طلع كل ما نزل كل ما استيقظ من النوم كل ما انتهى من أكل أو شرب أو وضوء. والغسل سنة ما هو واجب. أيوة. والذي لم يغتسل لا شيء عليه. والنفساء والحيض يغتسلن إن كان الغسل لا يضرهن ويلبين ويذكرن الله ويبقين على الإحرام حتى يطهرن. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحائض والنفساء لا يطفن. قال لها زوجة أبي بكر أسماء أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما حاضت إحدى أمهات المؤمنين قال عقرى حلقى أحابستنا هي أحابستنا هي عقرى حلقى أحابستنا هي. قالوا إنها طافت طواف الزيارة طواف الإفاضة فأسقط عنها صلوات الله وسلامه عليه طواف الوداع. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة مشكلة. ولذلك ينبغي للوفود أن ترتب مع بعض، فأي امرأة يعني جاءها العذر تجعل مكانها مكان زميلتها، يكون للوفود ترتيب. هذه في الوفد الأول، فإن جاءها عذر تجعل في الوفد الثاني أو الثالث، أو هذه في الوفد الأخير فإن خافت أن يأتيها عذر تتقدم. يكون في ترتيب. هذا دين، هذه عبادة لا بد أن نهتم بها. وبعدين هذه نصوص صريحة، أحابستنا هي غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. يبدأ يلبي يلبي، فإذا جاء لمكة واستطاع أن يغتسل قبل أن يطوف يغتسل ولا يستعمل الصابون ويترك المحظورات كلها. إذا دخل في الإحرام ويحرم في ردائين أبيضين ولا يلبس المخيط، والمخيط المقصود به ما يحيط بالبدن، ويترك تغطية الرأس وحلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب والنساء والصيد البري ولا يعقد لأحد ولا يعقد لنفسه إذا دخل في الإحرام. فإذا جاء لمكة يدخل البيت من باب بني شيبة أو من أي باب، يدخل من كداء إذا استطاع إذا كان من المدينة أو من أي محل، لأن الأمور الآن ما هي مثل أول صعبة. فإذا دخل يبدأ بالطواف، وهذا الطواف للمفرد والقارن يسمى طواف القدوم، وللمتمتع يسمى طواف العمرة. ويجعل البيت عن يساره، ويبدأ من عندي ركن الكعبة ويكبر، فإن استطاع أن يقبل الكعبة يقبلها وهي السنة مندوب، وإن لم يستطع يلمسها بيده ويضع يده على فمه، فإن لم يستطع يشير عليها، والأمر سهل. ثم يعمل الإضباع، يجعل الإزار من تحت أبطه ويظهر كتفه الأيمن، هذا يسمى الإضباع، كتفه يبقى مكشوف في كل طواف القدوم وطواف العمرة. ثم إذا كان يرى جبل أبي قبيس يرمل، يقارب الخطاء ويكون يرمل، فإن كان فيه الزحام واستطاع أن يشير له يفعل، فإن لم يشير لا شيء عليه. الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والإضباع في كل إيش؟ في كل الأشواط الأولى السبعة. ويدعو بما شاء، ويسأل الله بما شاء، ويتعوذ مما يخاف منه. أنت في هذا المحل وعندك عقل، وكثير من الأدعية ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وارد عن السلف وطيب، والله يقول ادعوني، لكن ورد بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلماء: هذا أجمع دعاء في صلاح الدنيا وصلاح الأخرى وجمع الشمل والأمن والسرور والألفة، يعني أجمع دعاء هذا الدعاء، يقول بين الركنين اليمانيين. أما الباقي فأنت جئت هنا لتزيل مشاكلك ولترفع من نفسك، فاسأل الله ما تريد واستعذ بالله مما تخاف منه. اللهم ارزقني الجنة، اللهم أعذني من النار، وما تريد أسأله لله، والله يقول ادعوني. وهذا المحل تسفك فيه العبارات وتقال فيه العثرات وتمحى السيئات، محل الحقيقة لا مثيل له. الله جعل هذا المحل يتجمع فيه عصاة العالم، والله يمسح ذنوبهم، رب الكريم. فلذلك فرصة، فرصة أن الواحد يلتجئ إلى الله ويسأل الله ويصاحب الإخلاص. طبعا الوضوء لابد في الطواف، يتوضأ عند قول الجمهور. أما أبو حنيفة فيرى أن الوضوء واجب، يجبر بدم، أنه يمكن يطوف وهو إيش؟ وهو محدث، وهذا يعني مرجوح. فإذا طاف سبعة أطواف، سبعة، يذهب إلى أي محل في مكة في الحرم. وكون أنه يصلي وراء المقام إذا كان فيه زحام ما يلزم، كل محل يجزي، فالإنسان لا يتعب نفسه بالزحام إذا كان محل المقام ممتلئ. يصلي ركعتين، الأولى بقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والثانية بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، ويدعو ربه بما شاء. فإن استطاع أن يعود إلى الكعبة ويقف عند المأزم ويدعو طيب، وإن لم يستطع يذهب إلى زمزم ويتضلع من زمزم يشرب، وينوي زمزم لما نوي له، طعام الطعم وشفاء السقم. وكم من صالح شرب زمزم لشيء وراءه، كما هو منقول في التواريخ وعن العلماء. ابن حجر شرب زمزم ليكون مثل الذهبي، وصار مثل الذهبي أو أقوى. والسيوطي شربه ليكون مثل ابن حجر، وفلان شربه ليمنعه الله من عطش يوم القيامة، وكل واحد يشربه لما أراد. بعدين تذهب إلى الصفاء، والرجال يرقون الصفاء، أما النساء يكفي يصلون إليها، فتتجه إلى الكعبة وتكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتدعو بما شئت، ثم تنزل. فإذا كنت بين العالمين تسرع، فإذا تعديتهم تمشي، فإذا وصلت إلى المروة تفعل ما فعلت على الصفاء. ولا بد أن تقطع المسافة كاملة، ولا يلزمك الوضوء، السعي لا يلزم فيه الطهارة، الطواف يلزم فيه الطهارة، السعي لا تطوع فيه، الطواف فيه تطوع زي النافلة، أي وقت يمكن تطوف. ما فيه سعي إلا للعمرة أو للحج، ما في سعي، ما في، فتجعل عن يمينك 4 أشواط وعن يسارك 3 أشواط. بعدين لما تنتهي فإن كنت متمتعا قصر، وإن كنت قارنا أو مفردا ابقى على إحرامك حتى يكون اليوم 8 تطلع لي لمنى ونكمل، إن الله أعطانا الحياة غدا. أرجو الله لي ولكم التوفيق.